بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ والشيخ محمد بن بكر السميري في موضوع عظيم، ألا وهو موضوع التوحيد الذي هو أصل دين الإسلام وأساس الملة والدين. وقد أجاد وأفاد وأوضح أقسام التوحيد وبين كل قسم، فجزاهما الله خيرا وضاعف مثوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. أيها الإخوة في الله، إن هذا الموضوع هو أهم موضوع في الإسلام، وهو أصل دين الإسلام، وهو الأساس الذي ترجع إليه أحكام الإسلام. من استقام عليه وأداه كما ينبغي واعتقده على الوجه الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام استقام له الأمر، فإن كمل أحكام الدين وابتعد عما حرم الله عليه ووقف عند حدود الله كانت له السعادة الأبدية وفاز بالكرامة في الدنيا والآخرة إذا مات على ذلك. وإن انتقص من الأحكام شيئا بأن ارتكب بعض المحارم أو ترك بعض الواجبات التي لا تنقض إسلامه ولا توجب ردته، صار تحت المشيئة، مشيئة الله عز وجل، وصار مصيره إلى الجنة ولو بعد محن وبلايا ولو بعد عذاب على قد معاصيه التي مات عليها. لكن التوحيد هو الأصل الأصيل، من استقام عليه ومات عليه سالما من نواقض الإسلام فله جنة ومصيره إليها، وإن جرى عليه قبل ذلك ما يجري من ابتلاء وامتحان وعذاب وغير ذلك على قدر ما مات عليه من معاصي الله عز وجل. يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك ضد التوحيد، من مات عليه صار إلى النار نعوذ بالله، ولا مغفرة له ولا نجاة، كما قال عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال عز وجل: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم في النار هم خالدون. نسأل الله العافية. وقد سمعتم بيان التوحيد، وأصله هو معنى لا إله إلا الله، فإن هذه الكلمة هي أساس الملة وهي أصل الدين، وهي كلمة التوحيد والعروة الوثقى، وهي أول كلمة دعت إليها الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم، كلهم دعوا أممهم إلى توحيد الله والإيمان بمعنى هذه الكلمة لا إله إلا الله، كما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. ولما بعث الله نبيه محمد عليه الصلاة والسلام إلى قومه وهم العرب ويتبعهم غيرهم من الأمم، دعاهم إلى هذه الكلمة، قال: يا قوم يقولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فأجاب إليها القليل ودخلوا في دين الله واحدا بعد واحد وجماعة بعد جماعة، وأباها الأكثرون واستنكروها وقالوا ما ذكر الله عنهم، أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقالوا أيضا فيما ذكر الله عنهم أئنا لتاركوا آلهة لشاعر مجنون، فاستكبروا عن هذا الأمر، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهة لشاعر مجنون. سموه شاعرا ومجنونا لجهلهم وضلالهم وفساد عقولهم، فاستمر عليه الصلاة والسلام الدعوة والتوجيه والإرشاد وصبر على الأذى حتى دخل الجم الغفير في توحيد الله، ثم اشتد الأذى فهاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، وهاجر معه من استطاع من أصحابه، وهاجر إليه كل من أسلم من سائر أرجاء الجزيرة، ثم لحق به من هداه الله من المسلمين من الناس من خارج الجزيرة أيضا، ولم يزل يدعو إلى الله عز وجل، ثم شرع الله له الجهاد وجاهد في سبيل الله، ولم يزل في جهاد وصراع مع قومه حتى أظهره الله عليهم، وحتى دخلوا في دين الله أفواجا بعدما فتح الله عليه مكة، ثم أكمل الله به الدين وأتم به النعمة عليه الصلاة والسلام، ودخل الناس في دين الله أفواجا، ثم قبضه الله إليه ورفعه في الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام، فجسده في الأرض وروحه في أعلى عليين عليه الصلاة والسلام. ثم قام بالأمر بعده أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم يجاهدون في سبيل الله ويدعون إلى توحيد الله والالتزام بشرعه، حتى نشروا دين الله في المعمورة، فحاربوا الفرس والروم وغيرهم من الأمم حتى ظهر دين الله، وحتى علت كلمة الله، وحتى انتشر التوحيد في الأرض وعرفه من جهله. فتوحيد الله هو الأساس وهو الأصل، وبقية أمور الدين تابعة لذلك. وبين لكم الشيخان أقسام هذا التوحيد، وأنه أقسام ثلاثة للإيضاح والبيان، فإن توحيد الله يكون بالإيمان بأفعاله سبحانه، ويكون بالإيمان بأنه مستحق العبادة، ويكون بالإيمان بأسمائه وصفاته وأنه المستحق لها والمتصف بها على الكمال سبحانه وتعالى. فهذه الأقسام الثلاثة: الإيمان بأفعاله عز وجل وأنه الخلاق وأنه الرزاق وأنه مدبر الأمور ومصرفها، وأنه الضار النافع المانع المصرف في هذا الكون لا شريك له في ذلك، ولا مدبر الأمور سوى سبحانه وتعالى، رب الجميع وخالق الجميع، إن ربكم الله الذي خلق السماوات في ستة أيام ثم استوى عرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، يعني وخلق الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، فله الخلق وله الأمر. فهذا هو توحيد الربوبية، هو الخلاق وهو الرزاق وهو مدبر الأمور سبحانه وتعالى، خالق السماوات، خالق الأرض، خالق البحار والأنهار، خالق الجبال، خالق الحيوانات، خالق الأشجار، خالق كل شيء سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، هل من خالق غير الله؟ هو رب الجميع وخالقهم. هذا يسميه العلماء توحيد الربوبية، يعني التوحيد الذي يختص بالرب عز وجل، وهو أنه مصرف الأمور ومدبرها وخالق كل شيء سبحانه وتعالى. فهذا أقر به المشركون، غالب المشركين أقروا بذلك، منهم العرب من قريش وغيرهم كلهم يقرون بأنه الخلاق والرزاق سبحانه وتعالى. قال تعالى لنبيه قل ما يعني قل يا محمد للناس قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله، سوف يعترفون بها وقد اعترف. ما أنكروا هذا. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات ليقولون الله، فهم مقرون بهذا. أبو جهل وغيره من كفار قريش وغيرهم كفار العرب وكفار الأمم مقرون بأن الله الخالق الرازق المدبر المحيي المميت النافع الضار، الذي خلق الإنسان وخلق الحيوان وخلق كل شيء وأنزل المطر وأنبت النبات إلى غير ذلك سبحانه وتعالى. لكن هذا ما يكفي، ولهذا جعل قسم مستقلا، لأن المشرك لما قربه ما كفى حتى يعترفوا بأنه مستحق العبادة سبحانه وتعالى، حتى يخصوه بالعبادة بدعائهم وخوفهم ورجائهم وسجودهم وذبحهم ونذرهم وغير ذلك، يعني حتى يخصوا الله ربهم بعباداته، لأنه خلقهم ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأرسل الرسل لهذا الأمر ليدعو الناس إلى عبادة ويوضحوا لهم ماذا العبادة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهم مخلوقون ليعبدوا الله. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها الآية. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا جواز عن ولده ولا مولود هو جاز عن ولده فإن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هم مخلوقون ليعبدوا الله وليتقوا سبحانه وتعالى، ما خلقوا للأكل والشرب أو شق الأنهار أو غرس الأشجار أو تعبيد الدور أو غير هذا، لا، خلقوا ليعبدوا الله ليطيعوا أوامره لينتهوا عن نواهيه ليقفوا عند حدوده ليعلموا أنه ربهم وإلههم الحق وأنه الغادر على كل شيء والعالم بكل شيء سبحانه وتعالى. قال تعالى: الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا التوحيد لا بد منه، هو توحيد العبادة، وهو أعظم الأقسام الثلاثة، وهو القسم الذي جاءت الرسل بالدعوة إليه وبيانه مع بيان الأقسام الأخرى، لكن هذا هو الأساس والأعظم، لأن القسمين الآخرين معلومان للكفار ومقرون بهما، لكن الذي نازعوا فيه هو توحيد العبادة وتخصيص الله بعباداته. كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى، منهم من يدعو الشمس والقمر، منهم من يدعو الأصنام، منهم من يدعو أصحاب القبور، منهم من يدعو غير ذلك من أقسام المخلوقات. فالله جل وعلا بعث الرسل لينبهوا هؤلاء الناس وليعلموهم وليدعوهم أن ربهم واحد يجب أن يعبدوه وحده سبحانه وتعالى، ويخصوه بالعبادة فيطيعوا أمره وينتهوا عن نهيه عز وجل. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة هي طاعة أوامره وترك نواهيه. وما خلقت الجن والإنس ليعبدون إلا ليطيعوا أمري ويخصوني بالعبادة دون غيري سبحانه وتعالى. فهو خلقهم ليعبدوه ليطيعوا أمره لينتهوا عن نهيه ليتابعوا رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، كما خلق من قبلهم من الأمم كذلك ليعبدوه وحده ويتابعوا رسلهم وينقادوا لما جاءت في رسلهم من نوح إلى محمد. وهكذا آدم وذريته قبل بعد نوح كلهم خلقوا ليعبدوا الله وأمروا بذلك. فينبغي لكل مؤمن وكل عاقل أن يعلم هذا الأمر، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، كما قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالسجود لله والركوع لله والذبح لله والنذر لله والخوف والرجاء ونحو ذلك. فجميع المخلوقات ليس لها حق في العبادة، لا شمس ولا قمر ولا سماء ولا أرض ولا كوكب ولا جن ولا إنس ولا صنم ولا غير ذلك. فالعبادة حق الله وحده، ليس للأنبياء فيها حق، ولا الملائكة ولا الجن ولا الإنس ولا الكواكب ولا غير ذلك. العبادة حق الله وحده، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، في آيات كثيرات. هذا هو توحيد العبادة، وهو القسم الثاني من أقسام التوحيد، وهو الذي دعت إليه الرسل وأنكره المشركون، أنكروه لجهلهم، فصاروا يعبدون مع الله آلهة أخرى، يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فيتقربون للأصنام أو الكواكب أو الملائكة أو بعض الموتى، يسمونهم أولياء ويسمونهم صالحين، يدعونهم مع الله. يأتي عند قبره يقول يا سيدي فلان انصرني، اشف مريضي، المدد المدد. هذا عباد غير الله، هذا شرك بالله، نعوذ بالله. أو يأتي الجن يدعوهم من دون الله، أو يستغيث بالجن أو بالملائكة أو بالكواكب من شمس وقمر ونجوم، أو بالأصنام منحوتة من جبل أو من شجر أو من غير أو غير ذلك، أو من حديد أو غير ذلك. هكذا وقع الشرك في الناس، وهم أقسام في ذلك. فالرسل بعثوا لينقذوهم من هذا البلاء، ليخلصوهم من هذا الشرك، ويأمرهم بعبادة الله وحده سبحانه وتعالى، هو ربهم وإلههم الذي خلقهم وأوجدهم من العدم وغذاهم بالنعم، عليهم أن يعبدوه وحده سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي، يقول جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد ويا أيها الرسول الناس، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنسك الذبح، جعله قرين الصلاة، قل إن صلاتي ونسكي ذبحي، وقيل في معنى نسك عباداتي كلها لله رب العالمين. قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال سبحانه ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات أو بالملائكة أو بالجن أو بالكواكب شرك أكبر. هكذا السجود لهم، هكذا الرفوع لهم، هكذا الذبح لهم، هكذا النذر لهم، وهكذا الأحياء، الاعتقاد في الأحياء أنهم يتصرفون في الكون وينفعون ويضرون، أو أن أحد منهم يصنع يعبد من دون الله، كذلك شرك أكبر نعوذ بالله. إنما يجوز مع الحي ما قدر عليه فقط، يجوز للمؤمن وغير المؤمن مع الحي ما قدر عليه. يجوز أنك تقول الحي القادر يا فلان ساعدني في كذا، أعني على كذا، ما في هذا بينك وبين أخيك، هذه أمور عادية، الأسباب المعروفة، الأسباب الحسية غير داخلة في هذا، لكنها مع الأحياء مش مع الأموات. دعاء الأموات ودعاء الغائبين شرك أكبر مطلقة، لكن مع الأحياء تقول يا فلان أعني على بناء هذا البيت، أعني على إصلاح السيارة، أعني على المزرعة، أقرضي كذا وكذا، أو غير ذلك من الأمور العادية. يسمعك أو بالمكاتبة تكتب له، أو بالإبراق بالبقية، أو بالتلكس، أو بالهاتف بالتلفون، هذه أمور عادية بين الناس، ليس من الشرك إذا كنت تطلب منها الذي يقدر عليه. هم اللي تقول لا، تقول إنسان يا فلان أدخلني الجنة وأنجني من النار، هذا مو بيده ولا هو يسمعك، لمن الله سبحانه وتعالى ما يصلح هذا. أو تعتقد في ذلك أنه ينفع يتصرف الكون، وأنه ينفع ويضر دون الله، وأنه عنده قدرة أن يدخل فلان الجنة وينجي فلان من النار في أمره، هذا لا يصلح أحد من الناس، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. هذا كله من توحيد العبادة الذي هو محل البحث، والذي جاءت الرسل بتقريره وبيانه وإيضاحه للناس. ومن هذا يعلم أن ما بالبردة المعروفة للموصيري حيث قال يا أكبر الخلق ما لي من أمره سواك عند حلول الحادث العملي، إن لم تكن في معادي أخنا بيدي فضلا وإلا فقل يا سلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن عمرك عمل اللوح والقلم. هذا من الشرك الأكبر نعوذ بالله، غلط في هذا الشيء المسكين الجاهل حتى وقع الشرك الأكبر. يقول يا أكرم الخلق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ما لي من أعوذ به سواك، ما لها حد، نسي الله بالكلية، ما لي من أعوذ به إن عند حدوث هذه الأمم يعني يوم القيامة، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. يعني معنى أن الرسول ما أخذ بيده فهو هالك، هذا يجب أن يقال لله، الرسول يجب اتباعه وطاعته، الرسول علينا اتباعه وطاعته والمبلغ عن الله، لك لست النجاة بيده، إنما النجاة في اتباعه والأخذ بشريعته. ومن يطع الله ورسوله جنات تجري من تحتها الأنهار، طاعته واتباع شريعته هذه هي أسباب الجنة. ولئن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يقول صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. يا رسول من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ما قال من عبدني دخل الجنة، قال من أطاعني دخل الجنة، مبلغ عن الله، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، خرجه البخاري في الصحيح. وأبلغ من هذا قوله سبحانه تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، ما قال من يعبد الرسول، قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. لماذا؟ العبادة حق الله، إياك نعبد وإياك نستعين، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وما أمروا إلا أن يعبدوا الله ويخلصوا له الدين، لا غير ذلك. القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات، يعني ما أخبر الله به من أسماء الله وصفاته وجب علينا أن نؤمن به وأن نصف الله به وأن نثنيه لله على وجه لائق بالله، ليس لله في شريك سبحانه وتعالى، فأسماءه تخصه وصفاته تخصه، والمخلوقون لهم صفات ولهم أسماء تخصهم، لا يشابه الرب فيه في أسمائه وصفاتهم ولا أسماءهم، كما قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فله الأسماء الحسنى والصفات سبحانه وتعالى لا شريك له في ذلك. وهذا يقال توحيد الأسماء والصفات. وأهل السنة والجماعة وهم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أصحاب النبي وأتباعه إلى يوم القيامة يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه القرآن العظيم وبما صحت من السنة من أسماء الله وصفاته، ويمرونها كما جاء ويثبتونها لله على وجه اللائق بالله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنفيذ ولا زيادة ولا نقصان، بل يثبتونها لله وحده ليس لله فيها شريك ولا شفيق. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال، لا مثل الله سبحانه وتعالى، هل تلوه ذا سمية؟ لا سمية له جل وعلا ولا شبيه له. فالمعنى أن على الأمة على جميع العباد على جميع المكلفين أن يؤمنوا بأسماء الله وصفاته كما جاء في القرآن وكما صحت بها السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وكما أجمع عليه سلف الأمة، يؤمنون بها أنها حق، والسميع والبصير والحكيم والعزيز والرؤوف والقدير والعلي غير هذا من أسماء صفاته وصفاته سبحانه وتعالى. وهكذا رحمته علمه غضبه رضاه نزوله إلى سماء الدنيا جل وعلا كما يليق سبحانه وتعالى، استواءه على العرش ضحكه إلى غير هذا من صفاته. كل ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله وأسماءه وجب على أهل العلم والإيمان وعلى جميع المسلمين أن يؤمنوا بذلك ويثبتوه لله على الوجه اللائق بالله، يمرها كما جاءت كما قال السلف، أمرها كما جاءت يعني مع الإيمان بها والتصديق بها وأنها حق وأنها صفات ثابتة لله حقيقة ليست مجازا بل حقيقة، له وجه حقيقة، له يد حقيقة، له قدم حقيقة، له أصابع حقيقة، يرضى حقيقة ويغضب حقيقة ويتكلم إذا شاء حقيقة ويشاء ويريد إلى سبحانه وتعالى، كلها حقيقة كلها ثابتة لله ليست مثل صفاتنا، ويسمع لك سمعنا، يبصر لك بصرنا، بل يداه مبسوطتان لك أيدينا، له قدم وأصابع لا كأصابعنا ولا كأقدامنا بل تليق به سبحانه، له فيها الكمال صفات كاملة من كل الوجوه لا يشابه فيها خلقا. أما صفاتنا ناقصة، سمعنا ناقص، بصرنا ناقص، قوتنا ناقصة، كل ما صفاتنا ناقصة. أما صفات الرب وأسماء كلها كمال ليس فيها نقص أبدا، له الكمال في كله سبحانه وتعالى، فله الكمال في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله على وجه لا يأتي فيه نقص سبحانه وتعالى، كلها كمال، هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا يشابه فيها لا شيء سبحانه وتعالى. أما صفات المخلوقين فناقصة، كل المخلوقين، المخلوق يموت والله لا يموت سبحانه وتعالى، المخلوق ضعيف البصر قد يعمى قد يكون أعور قد يكون ضعيف البصر والله منزه عن ذلك، له السمع الكامل والبصر الكامل. العبد يضعف ويكبر سنه ويضعف، يأتيه مرض يضعف، والله هو القوي العظيم دائما دائما أبدا سبحانه وتعالى. وهكذا جميع الصفات كلها لله على الكمال، أما المخلوق فيعتريه النقص والفناء والزوال والموت. والله يقول جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حي قيوم دائما أبدا سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة النعاس، لا نعاس ولا نوم ثقيل، كل حي دائما لا نوم ولا نعاس ولا خلل ولا يتعبه شيء ولا يسكره شيء، والقوي العظيم سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا ويقوم فيقول سبحانه وتعالى. هذه الأقسام الثلاثة عرفتموها، وهذا العلم العظيم، هذا علم أعظم علم وأفضل علم، علم بهذا هو أفضل علم وهو أساس كل علم، علم التوحيد لله، علم التوحيد، علم هذه الأقسام الثلاثة. وقد غلط فيها من لا يحصى من الأمم ومن الناس، غلطوا في هذه الأقسام، فذهب قوم من المبتدعة إلى نفي أسماء الله وصفاته، نفوا أسماءه وصفاته وقالوا إن إثبات أسمائه وصفاته معناها التشبيه، إن شبهنا بخلق، لجهلهم وضلالهم. وقال آخرون ننفي الصفات بس ونسمي أسماء بلا معاني، أسماء بلا معاني، سميع بلا معنى، بصير بلا معنى، حي بلا معنى، هذا من أبطأ الباطل. وذهب قوم إلى إثبات بعض ونفي بعض، أثبتوا بعض الأسماء والصفات ونفوا بعضا، وهذا كله باطل. والذي عليه الحق هم الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم بإحسان، وإثبات الجميع، إثبات أسماء الله وصفاته جميعا على ما جاء في القرآن وعلى ما صحت من السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إثباتها لله جميعا كما جاءت عنه على وجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير مجاز ولا تأويل، بل نثبتها كما جاءت حقا، حقا ثابتا لله سبحانه وتعالى، لائقا به سبحانه حقيقيا، سمع حقيقة، بصر حقيقة، حياة حقيقة، إرادة حقيقة، مشيئة حقيقة، غضب حقيقة، رحمة حقيقة، رضا حقيقة، لكن ليست مثل المخلوقين، بل صفات تليق بالله لا يشابه فيها خلق سبحانه وتعالى، كما قال: وأحكم الحاكمين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال سبحانه: ليس ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول جل وعلا في كتاب العظيم: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، فجعل له إرادة وله إرادة، فإرادته غير إرادة سبحانه وتعالى. قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لمن شاء منكم يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فله مشيئة وله مشيئته، لكن مشيئته سبحانه غير مشيئة العباد، مشيئته كاملة لا يمنعها شيء، أما مشيئة العباد ضعيفة يشاءون ولا يحصل لهم ما أراد، فمشيئته كاملة، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون سبحانه وتعالى. وأرجو أن هذا الأمر واضح من ندوة المشايخ ومما سمعتم الآن، وأسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياه الفقه في دينه، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يعيدنا أيضا من مخالفة كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يعيدنا أيضا من الابتداء في الدين واختراع شيء لم يشرحه الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. ونسأله أن يهدي ضال المسلمين ويرده للحق والصواب، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه رضاه ولما فيه صلاح العباد والبلاد. كما نسأله سبحانه يوفق جميع المسلمين في كل مكان للفقه في الدين والثبات عليه. شكرا لسماحة الشيخ على هذه النصيحة الغالية، وما بقي إلى العمل والنصيحة وأن يؤدي كل منا واجبه على قدر ما أعطاه الله. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يقول كما ذكرنا الشيخ: اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد، فليبلغ الحاضر منكم الغائب. هذا ووردت لنا بعض التبرعات للمجاهدين من بعض الأخوة الحاضرين وغير الحاضرين يسألونكم الدعوات لهم وللمجاهدين بالنصر إن شاء الله، وأصلح المجاهدين ووفقهم ونصر بهم الحق وتقبل من يساعدهم وأعانهم على كل خير. وجاء دور الأسئلة، ونستسمحكم في عرض هذا السؤال. في الأسبوع الماضي اجتمعت الشرطة التابعة للشرطة في الرياض في ملعب الملز، ويسمون ذلك يوم الشرطة، يتكرر كل عام، وفيه يحصل بعض الملاحظات مثل أن يأتوا بسيارة ويربطون بصدامها حبل ثم يجرها رجل بأسنانه، وثم يركب رجل في فوق ظهرها يمسك به برأسه ثم يجره بشعر رأسه، ومن ثم تهرول السيارة معه وهو يجرها هذا الشخص بشعره. آمل من سماحتكم بيان الحكم في ذلك، هل أفعال هذه من السحر أم أنها حقيقية؟ هذا موضوع له سنوات، هذا فيه ناس عندهم بعض الألعاب بهلوانية في بعض الباكستانيين وغيرهم، قد درى فيه البحث مع العلماء ودرسه العلماء وكلموا فيه الحكومة، ونسأل الله يوفق ولاة الأمور لكل خير. هذه بعضها يعرف يدرك بالتعلم، وهي الألعاب تدرك بالتعلم، ولكن لا يؤمنون أن يلقوا فيها أشياء خبيثة يدسونها فيها يجهلها العامة، وربما كانت من الشعوذة التي أخلوها من الشياطين والجن، لا يؤمنون. ولا شك أن المصلحة في منعهم وفي عدم هذه اللعبة لأنها تجر شرا، ولكن نسأل الله يوفق ولاة الأمور لما فيه صلاح الأمة ونجاتها. أمين. المقصود أن هذه الألعاب التي يفعلها هؤلاء يسمونها ألعاب بهلوانية، وقد ناقشها أهل العلم ونظر فيها أهل العلم، فيها أشياء تترك بالتعلم من بعض في جر سحب الأثقال ورفع الأثقال وجر السيارات وأشبه ذلك، لكن يقال عنهم أنه يدخلون فيها بعض الأحيان أشياء من أمور السحر لا يعلمها الخواص من الناس ولا يعلمها ولاة الأمور، فهم بهذا يستحقون أن يمنعوا حتى لا يجروا على الناس شرا وفسادا، وحتى لا يدخلوا في ذلك من أمور السحر والشعوذة ما يخفى على الناس باسم أنها أمور تعلموها وهم يكذبون. وسوف يتابع هذا الأمر إن شاء الله. هذا مبلغ المجاهدين، سوف يتابع هذا الأمر إن شاء الله. نعم. وهذا مبلغ آخر للمجاهدين، تقبل الله منه. اللهم أمين. أصلح المجاهدين. والعياذ بالله عن قهود من شيخ إذا درب الإنسان يعني تعمل عمل ابن آدم يجوز هذا؟ يجوز. القرود لها شيء آخر من خلقتها، عندها لعب وعندها شراسة في أشياء، لكن ما هي مثل هؤلاء، لها درب آخر القرود، لا شيء آخر. أحد الأخوة يقول مقصود أن شيخ تعمل تدريب عسكري كامل قدام الرجال. لا، هي لها سمات خاصة، تدرب مثل ما يدرب الكلب على الصيد، يدرب غيره. نعم. وهذا مبلغ آخر المجاهدين. نعم. يعني هكذا. يعني اللي يريد أن يتبرع إما يذهب إلى بنك السبيعة ويجي إلى فضيلة سماحة الإمام. ولا إلى هذه المحلات الأربعة. أيوة. هنا. مصرف الراجحي والسبيعي وبنك الأهلي وبنك الرياض. نعم. المجاهدين لا. اللولها مرت بهذه الأربعة، ثم تقبلها اللجنة من هنا وتروح بها إلى باكستان. المندوب يا شيخ جزاك الله خير. هناك مندوب يستلم من جهة معينة هذه النقود، هل يعطى أو لا تعطى؟ لا، الذي نعلم ما فيه إلا الجهة الأربعة حسب أمر الدولة، لأن لا تضيع الأمور، لأنهم يخشون أن تضيع يأخذها ناس ما يطعنا يذهبون بها. نعم. أو تسرق منه أو شيء. لي عم آخر يقول، ألح علي بهذا السؤال، لي عم شقيق والدي وهو لا يصلي ولا يعرف الله، ويزعم أنه لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم على حد تعبيره، وعندما أنصحه يسخر ويهزأ بي ويقول لي إنك مجنون وقد طردت من المنزل بسببه، وعندما قلت لأبي إما أنا أو إما هو في المنزل قال لي أخرج أنت، علما أنه يملك بيتا خاصا به، وأنا لا أريده أن يأخذ إخوتي معه بالسيارة لا سيما وأنه لا يعرف الدين، فسماحة الشيخ ما هو الحل معه وكذلك مع أهلي؟ هل موقفي معه سليم علما أني الآن مطرود من البيت؟ جزاكم الله عنا خير جزاء. هذا منكر عظيم، ومن هذا ردة على الإسلام وكفر أكبر. لا حول ولا قوة. لكن إذا كنت صادقا فارفع بأمره إلى المحكمة أو إلى الهيئة أو إليهما جميعا، ارفع إلى المحكمة والهيئة وأثبت الشهود عليه حتى يحكم فيه بحكم الله من القتل أو الاستتابة، ولا تسكت. لكن لا تكن وحدك، شوف الذين يعرفون من أقاربك الثقات العدول، لأنهم قد يقولون عنك أنك كاذب ولكنهم طردناك قلت هذا الكلام. لا لا تلتمس ناس ثقات، 2، 3، 4 يشهدوا معك عند المحكمة وعند رئيس الهيئة حتى ينفذ فيه أمر الله إن شاء الله. بارك الله فيك. لا تسكت، لا تسكت بارك. أنت ولا غيرهم من يشاهدوا هؤلاء، من عرف هؤلاء الذين يسبون الدين ويسبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويفعلون ما يخالف الإسلام، الواجب الرحب بأمرهم إلى المحاكم وإلى الهيئات في البلد التي أنت فيها. ولكن لا تكون واحد، الواحد ما ينفع، لابد تلتمس ناس معك ثقات تراقبون الرجل وتعرفون أعماله الخبيثة وأقواله السيئة حتى يرفع بأمره عن بصيرة عن شهادة جماعة، حتى لو قال هذا له غرض، هذا كذا، هذا كذا. نعم. لاحظنا عند الحضور على الحضور كلما سمعوا من سماحة الشيخ قال لا إله إلا الله قالوا لا إله إلا الله بصوت مرتفع بعض الشيء، ألا يكفي الاعتقاد بالقلب وعدم رفع الصوت بصفة متكررة كلما ورد لفظ لا إله إلا الله؟ وهل هذا من البدع أم لا؟ أما كون ما يفعل الصوفية بصوت جماعي يجتمعون ويرفعون الذكر بأصوات جماعية هذا من البدع. أما كون الإنسان يذكر الله وهذا يذكر الله، وإذا سمع ما يذكر الله ذكر الله لأن انتبه وذكره أخوه، فلا بأس، هذا أمر مشروع مشروع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قالوا ما المفردون؟ قال الذاكر الله كثيرا والذاكرات، ذكر الله مطلوب دائما. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. ينبغي المؤمن أن يكثر من ذكر الله في كل مكان، وإذا سمع الذكر من إخوانه انتبه وذكر الله مثل ما ذكر إخوانه، هذا شيء مطلوب. وهكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليه، ينبغي الإكثار من ذلك. لكن كونه ينظم تنظيم خاص بصوت جماعي هذا هو الذي ينكر، وهو بدعة، هو ما فعله الصوفيون والمنسوب للصوفية، وفعله من قديم جماعة في عهد ابن مسعود في عهد الصحابة فأنكر عليهم مسعود رضي الله عنه. هل يفسد التوحيد كلام بعض العامة تفضل ما عندنا إلا الرحمن، أو ما معنى ما معي إلا الرحمن، أو قولهم يا وجه الله ما أسرع ما جاء، أو يا وجه الله صحيح؟ هل لا يفسد ما عندنا إلا الرحمن، أو الله وما الرحمن معنا إن شاء الله وما أشبه، لا، الله مع العباد مثل ما قال جل وعلا وهو معكم أينما كنتم. قال سبحانه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. لكن معناه يعني بعلمه، مو معناه أن معهم في الأرض، يجب أن يعلموا هذا أن معنى معهم الرحمن يعني بعلمه والاطلاع عليهم ورؤيته لهم ومشاهدته لأحوالهم، وهو فوق العرش سبحانه وتعالى فوق جميع الخلق. أما يعتقد أن معه في الأرض هذا منكر، كفر ضلال، هذا قول الحلولية نعوذ بالله. لكن معنى الكلام معنى كلام الرب عز وجل حين قال سبحانه وهو معكم أينما كنتم، يعني معنى عند أهل السنة والجماعة بعلمه واطلاعه عليهم. ولهذا قال ما يكون من يهل له رابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر له معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بعمل يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هو سبحانه معهم بالعلم، ولهذا بدأ الآية ألم ترى أن الله يعلم السماوات في الأرض، وختمها بالعلم أيضا، فبدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم ليبين للناس أن المراد علمه سبحانه بأحوال عباده واطلاعه على أحوال عباده ورؤيته لهم إلى غير هذا. هكذا عند أهل السنة والجماعة هو فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى. ما معنى ما من تقرب إلي مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن أتاني يمشي أتيت هرولة؟ ما معنى هذا؟ حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، وإن ذكر في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكر في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقربني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيت هرولة. هذا من الرب عز وجل حث العباد على ذكره ومسارعة إلى طاعته سبحانه وتعالى، وسيرها هذا إليه سبحانه وتعالى.

فإنه من صلى عليه واحد صلى الله عليه بها عشر اللهم صلى عليه وسلم. ثم سلوا الله للوسيلة فإنها منزلته في الجنة لا تنبغي للعبد في هذه الله وأرجو أن أكون آنه. ومن سأل للوسيلة حلت له شفاعة يوم القيامة لو حلت له الشفاعة. هذه الوسيلة منزلة في الجنة قصر في الجنة عظيم لنبينا عليه الصلاة والسلام. فينبغي سؤال الله أن يعطيه هذه الوسيلة. وفي اللفظ الآخر من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعدكم مقام محمد الذي وعدته إنك لا تخلو ميعاد. هذا مشروع أيضا بعد الأذان دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم الله يعطيه الوسيلة وهي منزلته في الجنة لا تنبغي إلا عبد عباد الله. قال النبي وأرجو أن أكون أنا هو عليه الصلاة والسلام. شفاعته في الآخرة شفاعته في الآخرة تطلب من الله ويشفع الأمة يوم القيامة حتى يقضى بينهم حتى يدخل أهل المؤمنون الجنة. لكن تقول اللهم شفع في نبيك اللهم اجعلني من أهل شفاعته اللهم لا تحرمي شفاعته. ما تقول يا رسول اشفع لي ما تدعوه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. تطلب الله أن الله يشفعه فيه اللهم شفع في نبيك اللهم اجعلني من أهل شفاعته اللهم لا تحرمي شفاعته يا ربي. هكذا المؤمن يدعو يصبر يسأل ربه قل لله الشفاعة جميعا سبحانه وتعالى. أما في حياته لا بأس كان حيا بيننا بين أصحابه يقول يا رسول الله اشفع لنا ادعو الله لنا. هكذا يوم القيامة عندما يقوم الناس من قبورهم ويجتمعون يقولون له يجتمع المؤمنون ويقول يا رسول الله اشفع لنا حتى يقضى بيننا. إذا كانت وظيفة كل مسلم الأساسية هي الدعوة إلى الله تعالى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته فما نصيحتكم للعلماء بمناصرة ومعاونة جماعة الدعوة المحتسبة لأنه في حالة تقاعسنا عن هذه الدعوة كان ذلك على حساب نشاط المنصرين ودعاة الباطل وسبب لغضب الله وحلول النقم والبلايا. تقدم في هذا المكان غير مرة أن الواجب على العلماء التعاون في هذا الأمر وأن الواجب على كل عالم كل من لديه علم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وينشر الدين ويصبر على ذلك ولو من دون أجرة ولو من دون مكافأة. المكافأة عند الله سبحانه وتعالى. كان الصحابة رضي الله عنهم يدعون إلى الله من دون مكافأة وهكذا الرسل عليهم الصلاة والسلام يدعون إلى الله من دون أجر ولا أسر عنهم أجرا إن أجري إلا على الله. هكذا العلماء والأخ الغير عليهم من يدعو إلى الله في أي مكان حسب ما علمهم من العلم ويناصر الحق ويساعد إخوانه الدعاة في كل مكان حتى ينصر الحق حتى تجتمع الكلمة وحتى يتعلم الجاهل حتى يرشد الضال. أما التقاعس هذا ليس من الدين بل هو مما يزينه الشيطان ويدعو إليه الشيطان. فلا يجب التقاعس عن الدعوة إلى الله من أهل العلم يجب عليهم يدعو إلى الله في كل مكان سواء كانوا قضاة أو مدرسين أو لا قضاة ولا مدرسين لكن عندهم علم عليهم أن يبذلوا وسعهم حسب طاقة الطاقة فاتقوا الله ما استطعتم في بلادهم وفي غير بلادهم مع إخوانهم الدعاة يشجعونهم وينصرونهم ويتفاهم معهم ويتذكروا معهم في كل ما قد يخفى حتى تكون الدعوة متعاضدة واحدة متعاونين متناصرين متفاهمين. وإذا غلط واحد منهم نبهه الآخر وتفاهم معه الآخر حتى تزول الوحشة وحتى يحصل التعاون وحتى تصلح الأخطاء وتزال الأخطاء. هكذا واجب على العلماء. وآخر يقول سؤال موجه لسماحة الشيخ أجزل الله ثوابه وأطال الله في عمره متمتعا بالصحة وعافية لينفع به الله المسلمين الذين نأسف لأحوالهم ونتألم لموقعهم. سماحة الشيخ إن المجتمع الإسلامي في كافة أقطار الإسلام يواجه حملة شرسة ومكثفة للإساءة إلى الإسلام والمسلمين وتشكيك أبنائه به ويستخدم واقع المسلمين الآن دليلا لاقتناع الشباب الطري الذي ينخدع في مظاهر الأمور. وإن تجربتي الدراسية في أمريكا زادتني قناعة بهذه الحملة الحاقدة وإننا أمة مستهدفة لا لإبعادها عن دينها من أجل أن تتحكم فيها أهواء الشيطان وبالتالي اندثارها. إن مجتمعنا يعاني من أمراض خبيثة صدرت إلينا مع خبراء الغرب الذين وافدوا إلينا تحت ستار التعاون الثنائي. إن الطفرة الاقتصادية التي مرت في دول جزيرة العرب جلبت معها مفاسد للأخلاق والذمم والعادات. إن مجتمعنا الإسلامي يعاني من أمراض مستعصية بحاجة إلى طبيب حذق يكثف علاجها للقضاء عليها قبل أن تدمر هذا المجتمع المسلم. أرجو من سماحتكم إلقاء الضوء أو نصيحة لعامة المسلمين بهذا الشأن. وإذا ترون تخصيص احدى الندوات عن هذا الموضوع، موضوع معالجة الامراض التي يعاني منها مجتمعنا الاسلامي. بارك الله فيك، بارك الله. هذا امر معلوم يا اخي، وهذا في الحقيقة شيء يشهد كل من عرف العالم واحوال العالم، وكل من سبر احوال الناس اليوم في هذه البلاد وفي غيرها، فانه يعلم ان اعداء الله قد جمعوا جهودهم وقد عنوا عناية كبيرة بصد الناس عن دين الله والتلبيس عليهم وإلقاء الشبه عليهم في كل مكان، فهم لا يدخلون وسعا في التضليل والدعوة إلى ما هم عليه من الباطل وإلقاء الشبه على الناس، سواء كانوا نصارى أو يهود أو شيوعيين أو غيرهم من أصناف الكفرة. ولكن هذا يوجب على أهل الإسلام مضاعفة الجهود ضد عدوهم ما داموا مستهدفين ويعرفون هذا من عدوهم، فالواجب أن يكونوا ضد هذا العدو، أن يجمعوا جهودهم ويتعاونوا في نشر الحق وكشف الشبه ورد الباطل ودعوة الناس إلى الخير بكل نشاط وبكل قوة. فالله جل وعلا يقول: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الناس مفتونون مبتلون، ويقول جل وعلا: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال سبحانه: إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا ابتلاء وامتحان، يبتلي الله الأخيار بالأشرار، ويبتلي الأشرار بعضهم ببعض والأخيار بعضهم ببعض، حتى يتبين من هو الصادق في دعوة إلى الله، من هو الصابر على دعوة إلى الله، من هو مستقيم ومستمر، من هو الضعيف الجاهل، من هو المتخلف، من هو المغلوب على أمره. فالواجب على أهل العلم وعلى الدول الإسلامية وعلى كل من يستطيع بماله أو بعلمه أن ينصر الدعوة وأن ينصر من دعا إليها، وأن يعينه على ذلك بالمال والتوجيه والإشارة والشفاعة وغير ذلك. لا شك أن هذا أمر عظيم جدير بالعناية، والجهود مجهولة فيه بحمد الله، ونسأل الله ينفع بالأسباب. نسأل الله ينفع بالأسباب. والدولة وفقها الله قائمة بشيء كبير من هذا، وعلى حسابها جمل غفير من الدعاة في أرجاء المعمورة في أوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا، جمل غفير كلهم يدعون إلى الله، ونسأل الله يعينهم ويبارك في جهودهم ويرزقهم المزيد من العلم النافع ويمنحهم الصبر ويستر لهم العوان من كل مكان من إخوانهم. نسأل الله يمنحهم العوان الطيبين الذين يدعون الله على علم وعلى بصيرة وعلى إخلاص لله ورغبة فيما عنده سبحانه وتعالى. وآخر يقول: ما حكم أبناء الابن المتوفي قبل والده من ميراث الوالد، علما بأن الابن المتوفي له إخوة ذكور وإناث؟ ليس لهم إرث من جدهم، إذا مات أبوهم قبل جدهم ليس لهم إرث، وإنما الإرث لأعمامهم، لكن يستحب لجدهم أن يوصي لهم بشيء في الثلث فأقل جبرا لهم لمصابهم لما مات أبوهم، يستحب له أن يوصي لهم لأنه غير وارثين، ويستحب له أن يوصي لهم بثلثه أو بربعه أو بخمسه أو بشيء معين من المال، ويستحب لأعمامهم أن يواسوهم إذا كان أبوهم ما أوصالهم. ولكن لا يجب ما يظن بعض الناس أن هذا يجب، لا، إنما لهم وصية يساعدون. نعم. طب هذا الابن الذي توفي ربما يكون هو ايضا سبب في الثروه الموجوده القائمه الان، يعني كيف يحرم ابناؤه منه؟ ولو انت ومالك لابيك، اذا كان مال شيء معين ولا اعطاه شيء معين، انما المال باسم الاب فالمال للاب. نعم. بعض الناس يقول ان الجد يحق له ان يقيمه. لا باس، مثل ما سمعت، اذا اوصالهم فلا باس، اذا اوصالهم فلا باس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخر يقول: ساهمت في البنك السعودي الأمريكي بمبلغ 1200 ريال واستمرت المساهمة، وأرسل إلى البنك المكسب لمدة 4 سنوات، وبعد ذلك صار لدي شك على أن البنك يتعامل بالربا، فبعت الأسهم بزيادة 1/3 عن رأس المالي، فأرجو إفادتي، هل الزيادة التي استلمتها عند من رأس مالي وكذلك التي استلمتها عن 4 سنوات حلال أم غير ذلك؟ وإذا كان فما هي حلال، فماذا أفعل بتلك الفلوس؟ المساهمة في البنوك لا تجوز، لأنها إعانة على الإثم والعدوان، والله يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلك رأس المال والباقي تصرفه في وجوه البر في أعمال الخير، في صدقة الفقراء والمساكين، في قضاء دين مدين المعسرين، في مساعدة المزوجين أو ما أشبه ذلك، ولا تأخذ، يكفيك رأس المال والحمد لله، وعليك التوبة والاستغفار عما وقع. طبعت كتيبات. وفق الله وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن ينفع الجميع بما سمعوا، وإلى لقاء مع الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.